عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ التبين هنا قلنا ان التبين بالمقدمات والبحث والأدلة، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الإذن الذي يوافق ما قاله الله، وهو انهم لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن الله ثبطهم. اذا كل دي يبقى من الكلام جمع بين عفو وبين لما؟ ام قال لك العفو لانه صادق الحكم، ولما أذنت لهم لان المقدمات كانت يجب تستوفى. يبقى الكلام في شكلية الموضوع لا في الايه، لا في الموضوع. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ايه علشان ايه؟ ام قال لك لانك حينما اذن رسول الله لبعضهم في التخلف، الاذن ده هم يعني هم مش كانوا حيروحوا، هم مش حيروحوا، اذن او لم ياذن. فقال له لو ما كنتش اذنت لهم كانوا هينكشفهم، هم مش هيروحوا، مش هيخرجوا معاكم. لكن اذنك ادانهم ستار ايه يسترون به نفاقهم، فلو ما كنتش اذنت كان ايه عدم خروجهم يبقى ايه؟ يبقى فضيحه لمين؟ لنفاقهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الكلام في الإذن من رسول الله بأن يتخلفوا عنه. طب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك في إيه؟ ما يستأذنكش في القعود يعني، ما دام يؤمن بالله وباليوم الاخر ما يصحش، ما دام ربنا قال انصروا خفافا وثقالا ما كانش صح انه ايه يستأذنك في انه ايه في انه يعود. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، يعني لا يستأذنك ايه في الايه، في القعود ولا في ايه؟ ام قال لك الايه هنا بتصعد المساله عشان توبخ اللي استأذنوا في القعود. أم قال لك ده المسألة أكثر من كده، ده أعلى من كده، مش استئذان في القعود، ده اللي يستأذن في الخروج يبقى ده دليل على إنه مش مؤمن. اللي يستأذنك في الخروج يقول لك أخرج معك يا رسول الله في الحرب؟ نقول له ساعة تأتي بهذا الاستفهام وتستأذن، يبقى عرض أن يكون الجواب بنعم أو لا. ما دام الجواب بنعم او لا يبقى قبل ان تسال ادرت النفي والاثبات. يبقى النفي يجيب بالك ولا لا؟ اهي ما تليقش بالمؤمن. بعد ربنا بيقول انفروا، تروح وتقول له الذي يقدم معروفا الى انسان ما يقولوش اعمل لك المعروف ده ولا ما اعملش. ان استاذنك لو سالك يبقى منعك. يبقى ايه؟ يبقى منعك. يقول لك انك انت لما تعمل المعروف ما تستاذنش فيه الا لانك ان استاذنت صار عندك استعداد لان تتلقى جوابا، يا بالرفض يا بالايه؟ بالقبول. يبقى الرفض وارد عندك ولا لا؟ يبقى الرفض وارد ايه؟ وارد عندك. رسول صلى الله عليه وسلم حينما يستاذنه هؤلاء يستاذنه في الخروج يقول له استاذنك في الخروج، طب ده الخروج ربنا امر به، ايه انا عايز اذن مني؟ يبقى ما دام ربنا اذن به وقال يبقى ما يصحش انك انت ايه؟ استاذني. ولذلك الناس بقى اولاد البلد لما يجوا يقولوا يركتوا على الناس بالبخل ولا بتاع، يقول لك اذا جالك ضيف كده وبعدين تقول له يا ولد لابنك دور لنا على الخروف عشان نذبحه للضيوف، منتظر بقى يقول لك لا والله نقضيها باي حاجه يا شيخ مش عارف. فانت بتستاذن ان تكرم او لا تكرم؟ طب ما شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه لما جاله الضيف ابراهيم المكرمون، فراغ الى اهله سرا ولا حد شافه، مش قال يا بنت هات السكينه شوف الديوك ايه ولا هنذبحه كلام ده. يبقى اذا ما تستاذنش في ايه؟ في معروف تقدمه. ولذلك مثلا يجوا بعض البلاد اللي اشتغلوا بالهم يقول لك اذا ذهبت اليها ضيفا يقول لك ايه تشرب قهوه ولا ما انتش كيف؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ طب تنام هنا ولا اللوكان ده يقعد؟

فإن استطاع أن يدلل عليه فعلم. يبقى العلم الجزم بقضية واقعة عليها إيه؟ دليلها. المرتب بقى يعمل إيه؟ أم قال لك ده غير جازم. يبقى الجازم عرفناه. طب وغير الجازم؟ قال لك إن كان المسألتين قبل بعض زي بعض، ما فيش واحدة راجحة وواحدة مرجوحة، يبقى ده الإيه؟ الشك. طب وإن كانت واحدة راجحة؟ الظن. والمرجوح يبقى واحد. يبقى غير الجازم كم نسبة؟ شك فظن فوهم. وجب قائل جازم جهل او تقليد او ايه؟ او علم. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. لان لو كان عندهم ايمان بالله وباليوم الاخر وان مردنا الى الله وسيجازى كل واحد منا بما قدم، كانوا اعتبروا ان تضحيتهم بالمال وبالنفس سهل بجانب ايه؟ بجانب الغاية. انما ما دام مش مؤمن بالله ولا باليوم الاخر، يبقى اللي بنقول له عليه سلف في نفسه ولا لا؟ يقول لك اللي هيقول لي يعمل بها ايه دي؟ لانه مش مؤمن من مين؟ بالله ولا باليوم الاخر. وارتابت قلوبهم. يبقى اذا الارتياب ده محل القلب، والعلم ايضا محل القلب. اما قال لك انما بيمر على العقل، قال لك العقل يصف المسائل. فاذا صف المساله خلاص تستقر قضية يقينية لا تطفو لتناقش من جديد. قضية ثابتة لا تطفو ولذلك سموها عقيدة. سموها ايه؟ عقيدة. يعني ايه؟ عقدت. مش عقدة وشنيطة، لا عقدة ما تطفوش ابدا ولا تناقش من جديد. يبقى العقل بيستقبل المحسات وبعد ذلك يركب المقدمات ويطلع بالنتائج. فاذا ما انتهت المساله الى شيء يستقر في القلب. لما شافوا ان اللي يقدم على النار، اول واحد شاف واحد قدم على النار فحرق، قال النار محرقه بالتجربه ولا لا؟ وبعدين شافها تاني يمكن صفها برضه النار ايه؟ تبقى قضيه حسيه، نشات عنها قضيه ايه؟ معنوية عقدية أنت تنطق بها ولا تحتاج بها إلى إيه؟ إلى دليل. وارتابت قلوبهم. مش ليه ختم الله على قلوبهم؟ القلب محل إيه؟ محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقلي فيه إلى أن أصبحت قضية ثابتة العقل ما يبحثهاش من جديد. نعم. فهم في ريبهم أي في شكهم يترددون. وقلنا ان الشك هو النسبتين ايه؟ متساويتين، مفيش واحده تكذبه اليه. ويريد الله ان يدلل على ذلك فقال هم لا يريدون ان يخرجوا ومجمعون وعازمون ان لا يخرجوا، بدليل انهم لم يعدوا للخروج عدته. لان اللي كان هيخرج بحرب زي كان عمل ايه؟ كان وضى بالزاد ووضى بالراحله ووضى بالسلاح، وهم ما عملوش ايه؟ حاجة من دي أبدا. يبقى هم ناويين ما إيه؟ ما يخرج. ولو أرادوا الخروج أي للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لأعدوا إيه؟ له عدة. لأعدوا للخروج إيه؟ عدة من الكراع، السلاح، الزاد. طب أمال إيه؟ هات بقى ولكن حرب استدراك. ما أعدوا عدة. ولكن تبقى تدي حكم إيه؟ مخالف. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن لم يعدوا له عدة. ليه؟ أو قال لك لأن المسألة مش بنتي لحظة، ده المسألة دي خميرة مبيتة في إنهم ما يطلعوش، ولذلك ما شغلوش نفسهم بمقدمات الإيه؟ الجهاد. طب وما شغلوش نفسهم بمقدمات الجهاد ليه؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يخرجوا، ولذلك ثبتهم. معنى ثبتهم ايه؟ تثبيت رد الفعل. بده يفعل كده يثبته يرده، واحد عايز يقوم يوم ايه؟ يثبته ويرجعه تاني مطرحه. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل اقعدوا، قيل مبنيه من اللي قال؟ ما دام الله ثبتهم فكأن لهم قال لهم اتلهوا على عينكم ولا انتوا مش خارجين، وهخليها باختياركم انتوا، وانتوا اللي تحرموا، وانتوا اللي ما تعدوش العدة، وانتوا اللي تعملوا حاجة علشان تنفذوا مين؟ مرادي. مرادي الإرادة. وانتم باختياركم. ما جيتش أقول لكم لا اقعدوا ما تخرجوش. أنا سايب الأمر كده

ما زادوكم الا قبالا. يبقى الاثنين الجانبين اثنين، الشر والايه والخير. اما الخير فلان الله سبقه والرسول اذن له. طب والشياطين لما قالوا لهم اقعدوا يقولوا ايه دي خيبه الشيطان برضه. طب ما اقعدوا ديا، ولا بعضهم يقول البعض ايه، طب ما انت اعنت على مراد الله، يبقى غباء كفري ولا لا؟ يبقى كفر غبي. لو خرجوا فيكم، شوف بقى كلمة لو خرجوا فيكم، عادة خرجوا معكم مش كده ولا لا؟ شوف بقى التعبير القرآني، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. لا أوضعوا خلالكم، خلال الفرج اللي بين الشيء، ما أوضعوا خلالكم يبقى معهم ولا فيهم؟ يبقى ما يتمتعش هنا الا ايه؟ يبقى لما تيجي لحروف الجر تقول مش حروف الجر ينوب بعضها عن بعض زي الاستطاعين، يقولوا لا ده العدول عن معهم الى فيه، لانه يريد تغلغلا منهم للافساد. التغلغل منهم للافساد يعمل ايه؟ تدخل بين ده وبين ده، ينسوا خلالكم. ولذلك ايه؟ ولا اوضعوا خلالكم، خلالكم يعني في الفرق اللي ايه؟ اللي بينكم. يبقى ده معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. ساعة ما تسمع كلمة فيهم يعلم أن فيه تغلغل ظر ومظهور. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة البقرة لأصلبنكم ايه؟ في جذوع النخل، مش كده؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، يوم يجي السطحي يقول لأصلبنكم في بمعنى على، وحروف الجر تنوب عن بعضها. نقول له لا يا حبيبي، احنا ما نرتضيش الجواب ده، الجواب ده ان راضي انا من اساليب البشر ما يمكنش نقبله في اساليب الله. ليه؟ لان معنى فيه الظرفيه ومعنى على الاستعلاء. تعالى لاصلبنكم على جذوع النخل، هو الاصل كده. فاللي يقول على وفيه مش عارف يقول له لا، ده لاصلبنكم في جذوع النخل، ما تقولش على جذوع النخل، قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. الله، تعالى هات عود كبريت حطه في صبعك كده، إن سبت في العود يبقى على إيه؟ على صبعك. إنما هات بقى أسك ولف عليه كده قوي قوي، العود الكبريت يعمل إيه؟ يغوص في الأصبع، يبقى مش عليه بل إيه؟ يبقى ده دليل على قوه الايه؟ يبقى لاصلبنكم في جذوع النخل لا يكفي ان تقول لاصلبنكم على جذوع النخل، بل قل لاصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في مصلوب فيه. اهي برضه هنا ايه؟ ساعة ما تشوف فيها بقى ايه؟ امرار تيجي مثلا فيه الى، يقول له لا خد بالك من فيه الى، الى دي غايه، في ظرفيه، فلازم تشوف الغايه تنقلب ظرفيه ولا ظرفيه تنقلب. لما يقول وسارعوا الى مغفره، سارعوا الى مغفره يعني السرعه تنتهي الى مين؟ الى المغفره. يبقى احنا قبل السرعه ما احناش في المغفره، انما لما نسارع نوصل لمين؟ طب يسارعون في الخيرات، ما قالش الى الخيرات، كانهم برضه عملهم الان خير بس هينتقل من خير لاحسن شويه. يبقى اذا قلت الى يبقى الاولان ما كانش، وبالى يصير سارع الى كذا، يبقى كذا ما كانش في الباب، بسرعتك وصلت الى كذا، انما سارع في كذا كانك من الاول في الخير، وبعدين حديك في الخير، تمشي في الخير، تمشي في الايه؟ في الخير. يسارعون في الخيرات وسارعوا الى ايه؟ الى مغفرة. ولا اوضعوا خلالكم، اوضع اسرع، وقالوا التحقيق ان اوضع مش اسرع اسراعا، لا، بين الابطاء والاسراع. اوضعت الدابة يعني جعلتها ايه؟ لا هي بطيئة ولا هي سريعة. لو شفت الحالة التصويرية اللي الجماعة المنافقين دول لو خرجوا يعملوه وهيندسوا في وسطهم ويقعدوا بقى يبينوا لهم الفساد ويصيبوهم بالخبال، لوجدت ان الحركة تبقى الاصل، فتطلب بطءا وتطلب سرعة. يبقى احنا ناخد اخر البطء واول مين؟ واول السرعة، عشان نجمع بالاثنين. ليه؟ البطء لانه عايز يودود في ودن ده شوية، وبعدين يجري عشان يلحق الثاني. يبقى عايز ايه؟ عايز ابطاء وعايز ايه؟ سرعة. ادق في شيء فيها الايه؟ لا اوضعه. وخلالكم اي الفرج اللي فيكم يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم الفتنة. ليه يطلبوا الفتنة؟ ام قال لك لان الشرير حين يرى خيرا يستقل نفسه امام خيره فيحتكر نفسه. لما يحتكر نفسه وله شهاد يسلك سبيل الخير يقوم يعمل ايه؟ يقول لك مفيش الا ان ازهد صاحب الخير في الخير عشان يبقى مين؟ يبقى زي. اعمل ايه؟ اسخر منه، استهزئ، ألمزه. طب ليه؟ لانه مش غادر يلتزم كما التزم. وما دام مش غادر يبقى صادق. يوم يقول لي احنا عايزين نغريه عشان يبقى كذاب، عشان ما يبقاش احسن مني. طب ما تتنطق انت وتروح وياه. لا، ده مشقه الطاعه فيها تكلف، وديك على حريتي ولا الاستمتاع بالحياه ولا مش عارف الايه. يبقى اذا الشرير والخير، الخير في سلوكه ملتزم، الشرير مش عايز يلتزم، انما يهيجه ان يرى ملتزما، لانه لما يرى ملتزم يتضاءل امام نفسه. السارق كده لما يشوف واحد امين، ولا المرتشي لما يشوف واحد مش عارف ايه مش مرتشي، يستحقر ايه؟ نفسه. وقال الاصل في عظمة الذات الانسانية ان يكبر الانسان اولا عند نفسه، مش يكبر عند غيره. ما هو صح انه يبقى كبير عند غيره ويقعد يعمل مظاهر تخليه ايه؟ كبير، ويتظاهر بالنزاهة وبالامانة ومش عارف ايه عشان الناس تديله ايه؟ ادتك يا سيدي وبقيت كريم وبقيت كويس اوي. لكن لما تيجي تنام كده وبعدين تلاقيك كذاب، تلاقيك مستشفى، تلاقيك لص، يبقى صورت عند مين؟ طب اذا كنت هتخسر نفسك تسر بان تكسب الناس؟ مسألة مش طبيعية دي. كذلك يوم يوضعوا خلاكم عشان ايه؟ يخلوكم زيهم. ولذلك القرآن لما يجي يعالج هذه القضية نفسيا ويدينا فيها مناعة إيمانية عشان كل ملتزم هيتعرض لها. ما سمعتش اللي يشوفهم يصلي يقول لك يبقى خدنا على جناحك. ايه يا سيدي انت عايز تطير؟ الله. يبقى بيسخر ولا ما يسخروش؟ ولذلك يعالج القرآن هذه القضية النفسية، لأن كل ملتزم بدين الله سيتعرض لها. وتعرضه لها يختلف باختلاف بيئات الفساد. فيقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما قلنا بيصلي يقولوا بأخذنا على ايه؟ انت عايز تطير؟ شوف يا اخويا مش عارف ايه المستقيم قال اخرجوا انهم قوم يتطهرون. شوف الغباء. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم قوم يتطهرون. بقى التطهير عيب. شوف عشان تعرف المقاييس المختلة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مش عمل الخيبة يسكت عليها، لا، ما يروح لأهله، مما يدل على أن الفساد في الأسرة. يقول لهم أمالي قابلت واحد عمل خير كده وقعدت هزأته وقعدت مش عارف إيه وعمل، فرحان باللي عمله. بيقولوا لمين؟ لأهلهم، مما يدل على أن الفساد إيه؟ من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يا سلام على اللي يضحك الآخر ذي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ احنا قدرنا يفعلون، احنا قدرنا نجزيهم باللي عملوه. لكم ضحك وضحك زائلة، انما دي ضحك ايه؟ ضحكة خالدة ايه؟ مستمرة. يبقى اذا يبغونكم الفتنة عشان ينزلوكم الى ايه؟ الى مستواهم هم. طيب يبغونكم الفتنة، وهل لما يطلبون الفتنة دول طلعوا في سبيل الله ودول صفاتهم كت وكت هيجاوبوهم على الفتنة ولا ما يجاوب ولا يتأبى إيمانهم؟ الصبت الإيمان فيه وفيه، وفيكم سماعون لهم. قول لي بقى فيكم سماعون لهم، سمعت لفلان يعني أذني سمعت ما يقوله، طب سمعت من الغير لصالح فلان، يبقى سمعت لصالح فلان، يبقى لم تفيد ايه مرة ها؟ سمعت لفلان يبقى فلان هو المسموع مش كده؟ طب وسمعت من فلان وفلان وفلان لصالح فلان لحسابه، تبقى رفيكم سمعون لهم، هتاخدها اللي بيسمعوا منهم ولا بيسمعوا اخبار كنتم ويقولوها لصالحهم؟ يبقى اللام تأتي للمعنيين الاثنين، المعنى الاول انهم يسمعون لهم، فلما يدينهم بلبلة الفكر المسائل دي تدخل في ذهنهم، واحنا مش عايزين الصف الايماني يبقى فيه هذه المسألة. او فيكم سماعون جواسيس يسمعوا منكم عشان يروحوا ايه لحسابه، يبقى اللام دي ايه لام الغاية، سماعون لغاية لغاية في غيركم. القرآن لما يجيب اللام دي هنا صلح الايه للاثنين، ام انك ما هو من الجائز ان يكون فيه دعاة فيسمعون لهم الدس يسمعوه، وفيه ناس برضو عيون لمين، يبقى فيكم سماعون لهم خدمت كم معسكر، ادتنا فكرة عن معسكرين اثنين، معسكر يسمع لهم تخزيلهم، ومعسكر يسمع من المؤمنين اخبارهم وينقلها الى مين. اذا فاللام دي هي اللي جت فاصله بين الايه، سمعت له اي هو هل هو المتكلم وانا السامع، او سمعت غيره لمين لصالح. تعال بقى هناك انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. السطح يقول لك اوعى تخصم الخاينين احسن ما تقدرش عليهم لانهم بيفجرهم ويعملهم مالكش دعوه بيهم. يقول له انت خدت اللام بهذا المعنى، لا تكن خصيما لمين؟ للخائن، لانه ما يتورعش انه يعمل فيك اي حاجه، ما تدخلش بينه وبينك الخصوم. او لا تكن للخائنين خصيما اي لصالح الخائنين، ما تدافعش عن الايه؟ للخائنين. ودي قصتها طبعا ايه؟ معروفه. يبقى اللام مره تيجي للمعنى ده ومره تيجي للمعنى دي، وسراء القران يعطي الايه؟ يعطي المعنى. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لان اللي بيسمع منهم ظالم واللي بيسمع لصالحهم ظالم، وربنا عالم بالمين؟ بالاثنين. ويبغونكم الفتنه ليس حدثا فيهم، فان الوقائع التي سبقت ذلك تؤيد انهم يبغونكم الفتنه. احنا ما بنفهمهمش، بل انزل وقائع ثوابت تدل على انهم يبغونكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، ما اجتمعوش وقالوا نقتله ولا نثبته ولا نخرجه ولا نعمل مش عارف ايه. اذا ابتغوا الفتنة ولا لا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ما دام هم انا بقول لكم يبغونكم الفتنة وسوابقهم تدل على انهم ايه؟ يبغونكم الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. التقليب هو جعل اسفل الشيء عالي واعليه اسفل، فبدوا ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لان من مظهرية العرض التجاري انهم يجيبوا اعلى الشيء. كده لما تروح عند الفكهاني مثلا اللي العربية وتلاقي رصة الفاكهة بقى مرصوصة كده، رصة ايه وفاكهة تجري، وبعدين بقت ايه تيجي تاخد منه قرقه ولا حاجه، ان مدت ايدك لان هو عايز يجيب يديلك واحده من رصه وثلاثه من اللي جوه الرصه، ولا يجهز ذكرى في البتاع كده ويحطها في الارصاد من غير ما تقدر. يبقى التقليد ده بيعمل ايه؟ الاسفل عالي والعالي اسفل عشان تكون الصفقه ايه؟ الصفقه واضحه. هم بيقلبوا لك الامر، ده يقول كذا ولا نضربه ضربه رجل واحد، وده قول نعمل مش عارف ايه، وده قول نخرجه، وده بيجيبوا الامر كله يقلبوا الايه؟ يقلبوه على الايه؟ على الوجوه المختلفه ليصادقوا رايا

ابقى قالفت، ان لم اخذ ابقى ايه قالفت. يجي لي من دي فتنة واسم. طيب وفي نفاق يظهر، وان ازمت لي اتعذب واتبهدل في حكايه الحرب وانا ماليش جلد على الايه على الحرب دي. او كما قالوا انه كان مولع، يعني زير نساء، وحدث عن بنات الروم ان المعركه هتدور في ارضهم، فلما حدث قال بقى هيبقوا اللي قاعدين بقى الشبان، وخصوصا الشبان اللي ما اتجوزوش، يقول لك انا هنروح الحرب وننتصر ونجيبهم اسرى وتبقى. فسمع الكلام ده فقال له يا رسول الله لا جلد لي، انا رجل كما تعرف ماليش جلد على الحكايه دي، فلا تفتني ببنات الروم. قال له يعني الواد عنده جن قوي. قوله ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، سقطته في الفتنه. الا في الفتنه سقطوا، وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فقال له قال يا رسول الله انا شويه يعني الشحن عندي والسمنه ومش عارف ايه، ولا اقدرش على الحر في البلاد دي والسفر والبتاع والحاجات دي. فربنا قال له ما كنتش خايف ان كنتم من الحر والبرد تفرون فانتم والله من النار ايه افر. يبقى قال له جهنم محيطه بالكافرين، وحرها ايه؟ قل نار جهنم ايه؟ اشد حرا. ان تصبك حسنه تسؤهم، وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. طب المساله في الحرب تصيبه حسن يعني ينتصر نصر، ياخد غنائم، ياخد سبايا، دي ايه حسنه، تبقى دي بتعمل ايه؟ تسؤهم، تحزنهم. ليه؟ قالوا يا ريتنا كنا خوازن، كنا الا نالنا شيء من مش عارف ايه. يبقى تسؤهم ليه؟ لانكم نلتم وهم لم ايه؟ لم ينال. طيب وان كان العكس دي حسنه وان كانت سيئه، يقولوا يا سلام ده احنا عقلاء لاننا احتطنا للامر من قبل ولا رضناش نطلع، احنا عارفين المساله هتوصل لكده وكده وكده. الله، فان تصيبك حسنه ايه؟ تسؤم. وان تصيبك ايه؟ مصيبه ايه مثلا؟ هزيمه مثلا؟ مصيبه في الماء؟ مصيبه في العتاد؟ في اي حاجه؟ قال لك ايه؟ يقول قد اخذنا امرنا من قبل، يعني احنا احتطنا. طب واخذنا امرنا من قبل دي يعني ايه؟ يعني احنا احتطنا حيطه هو ما قدرش يحفظها الجيش، نبقى احنا ناصحين عنهم. نحن ايه؟ ناصحين عنهم. قل ردا عليهم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بالله لما يقول ان تصيبك حسنه تسؤهم، تحزنهم في نفسهم، وبعد ذلك تصبح قرانا يتلى ويسمعونه باذانهم. بالله لو ما كانتش اساءتهم الحاجه اللي اصابتك من الحزن كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا يا اخوانا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجه. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم، بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم، اما كانوا يتورعون ان اللي في نفسهم ربنا كسبوا منها على لسانه وقال لما تسيبك حسنه هتسيبهم، لو ما كانتش اساءتهم كانوا يقولوا ايه؟ لو ما كانتش سئته يقول الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي؟ احنا لا سئنا ولا حصل منا اي حاجه. لكن هم ايه؟ سمعوها برضو ايه؟ ما كانوش ينتبهوا الى ان الذي اخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم من صدق، ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده الذين تأبوا ان رسول الله يكون رسول، عايزين يعملوا اله. يبقى عرفوا الغيب، عرفوا الغيب يا اخوان اللي في قلبكم، سائتهم ازاي؟ مؤمنش ازاي الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي اطلعه على ذلك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. المصيبه هي الشيء يصيب الانسان، فان تاتى منه خير تبقى ما اصابك من حسنه، وان تاتى منه شر ما اصابك من سيئة. يبقى اذا الاصابة هي ايه؟ هي التقاء هدف بغاية. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ ان كان يجيب خير يبقى دي الحسنة، وان كان يجيب شر يبقى دي الايه؟ السيئة. والمصائب نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم، ومصيبة ليس للنفس فيها غريم. واحد يضرب لي أنا، جاءت مصيبة وبعدين لي غريم هو اللي ضربني، يبقى عندي حافظة على مين؟ على اللي ضرب، وعندي غيظ وعندي كف جدا رد وبتاع مش عارف يعني ليه فيها ايه. فبفرض ايه، انا مريض، من غريمي في المرض؟ لا احد. يبقى المصائب نوعين اثنين، نوع فيه غريب ونوع ما فيش له غريب. ما دام ما فيش له غريب يبقى قلبي مالوش حقد على ايه؟ ما حدش. انما ليا غريب يبقى قلبي مالوش حقد عليه. ولذلك يجي في الصوره دول ايه؟ والكاظمين الغيظ. خلاص؟ والعافين عن الايه؟ الناس. والله يحب ثلاث اشياء، ولا من صبر وايه؟ وغفر. صبر على المصيبه، وغفر للغريم اللي له. اما الثانيه، طب انا اصبر على المرض، طب وقت اللي مين؟ مفيش ليا غريب، انما بيطلع ليا فيه ايه؟ بغريب. ولذلك المصائب التي فيها غريم للانسان تحتاج الى ايه؟ صبر قوي، لان غريمه قدامه كده وبده يثق بيه وبده يمتكن على الاقل يعاقب بمثل ما ايه؟ ما عوقب به. يقول له ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الايه؟ شوف، ولذلك القران يجي بخير، ولا من صبر اي على المصيبه وغفر ان كان له غريم. خلاص؟ ان ذلك ما قالش من عزم الامور، الا من عزم الامور، لان دي اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد وعايزه قوه. انما واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ما قالش ان ذلك لا من عزم الامور، لان لك مصيبه ايه؟ ليس لي فيها ايه؟ انما دي اللي فيها ايه؟ واللي مش فيها غريب. البدائل كيف؟ يا ترى تعاقب زي ما عاقبك؟ مثل ما عوقبتم به؟ ادي واحده، تكذب جوزك يعني، ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجه، ما دام تظهر من الغيظه يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش الى امتعال، ما ضربوش الم، انما الغيظ ايه؟ الغيظ موجود لان في غريب. يبقى كذب غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ويعفو يطلع الغيظ الاخر من قلبه. الكاظمين الغيظ والايه؟ يبقى اذا الكاظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب، لكن العمل النزوعي ما حصلش، ما ضربتش قلم ولا رديت، فكتمت في ايه؟ في نفسي. العافي يطلع الغيظ من قلبه. ادي مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. وبعدين المرحله الثالثه يقول ايه؟ والله يحب المحسنين. الله بقى لي احسن له، بقى لي كظمت غيظ وعفيت عنه وطلعت المساله دي من قلبي وخلاص، برضه عايزني يا ربنا احسن له؟ يقول لك اهو ده ايمان. ليه؟ اما قال لك لان العبيد كلهم عيال الله. واضرب لنفسك المثل ولله المثل الاعلى. هب انك دخلت البيت فوجدت احد الاخوه ضرب الثاني، ولد ضرب اخوه. مع من يكون قلبك وانت رب البيت؟ مع المضروب، مع الضعيف، وتقعد تطبطب عليه، تربط على كتفه، وتجيب له مش عارف ايه، وتقول له خلاص انا هجيب لك، وتقعد تحسن اليه. طب ما دمنا كلنا عيال الله، وعبد اخترق على عبد وظلمه، يبقى مين اللي هيقف في صفه؟ الله. طب واحد لما اسالك جعل الله في جانبك، ما يستحقش بقى انك ترد له الاستحيه دي؟ ده جعل ربنا بجنبك يا اخي. ما دام جعل ربنا بجنبك ده كان يستحق ايه؟ ولذلك قال الا وحي من جعل الله في جانبي، ده كل ربنا يبقى معايا كده ويبقى ويا ضده. طب ده اللي بالشكل ده، طب افرض بقى ان الاب دخل ولقى الولد ضرب اخوه، وبعدين قعد يطبطب عليه ويجي، وبعدين قال له طب خد انا جايب لك انا مش عارف ايه، وهجيب لك ايه وهعمل لك ايه. الولد الظالم شاف المظلوم ايه؟ منغلق في عصبه. والله كاني به اللي اتنغلق من ظلم اخوه، يجي يقول لاخوه بكره ما تضرب لك قلمين كده، خلينا نتنغلق. طبعا المسألة كده كذلك الحال. يجي للمظلوم ويروح يبقى بجانب ولذلك قال ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور والكاظمين الغيظ والله يحب الايه والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الرد الى حكمة مجري الامور، ردت المسائل الى حكمة مجريها. ان ابويا ضربني الم يبقى لصالح برضه، عشان الكفت في دروسي، عشان ما اعملش على حاجة مخلة بالادب، يبقى لما ضربني تبقى لمصلحة ليا ولا لا؟ طب لما ربنا يهزمهم في معركة يبقى يهزمهم الخير ولا لا؟ طب الاستاذ الذي يمسك الكراسات فيصحح للتلاميذ اخطائهم دي غلط ويشتلوا عليها كده، يبقى بيعمل في ايه؟ بيحسن اليه وبيربيه التربيه الكويسه. يبقى اذا ان رايتم مصيبه وظننتم انها تسيئنا فاعلموا اننا نثق في من اجراها وانه اجراها لحكمه تاديبيه فينا، وما دام بيأدبنا يبقى لمصلحتنا ولا لا؟ يبقى لمصلحتنا. او كل شيء مكتوب لنا لا علينا. واللي كتبه ربنا قال ايه؟ مش لاغلبن انا ورسلي؟ يبقى دي احنا لن يصيبنا. ما تفتكروش انكم بالاشياء دي ستنالون منا ابدا، وانما هي نوالات تربيه وتاديب وتهذيب لنبقى على الجد وعلى الايه؟ وعلى المذهب. والانسان لا يربي الا من يحب. اللي ما يحبوش ملوش دعوه بيه. احنا ضربنا مثلا وقلنا هب انك دخلت البيت كده وجدت في حوش البيت عيال بتلعب الورق، احدهم ابنك والتاني ابن اخوك والتالت ابن الجار، على من تنفعل اولا فعالة واخساها؟ ابنك، لانك انت تحب انه يكون ايه؟ نموذج كمالي. وابن اخوك يمكن تقول لك تبعد عني ولا بتاع، والتاني ولا تلتفت له. الله، يبقى اذا التأديب ده لصالح مين؟ فإن أصابتني مصيبة تفرحون بها فأنتم أغبياء في هذا الفرح، لأن لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لصالحنا نحن، إما أدبا وإما جزاء بأن يتم كلمته عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه؟ لصالحنا، هو مولانا. وما دام هو مولانا وناصرنا والاقرب الينا، اي مولى يسيء الى ايه؟ الى من والاه؟ لا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون. ايوه. ليه؟ قال لك لان الله الذي امنت به اله قادر عالم حكيم. يبقى اذا جرت امور عليك فابحثها. أم من فعل نفسك؟ يبقى أنت اللي تلوم نفسك. أم ليست من فعل نفسك بل من فعل الله فيك؟ تقول لازم عملها لحكمة. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بيدي للكافر بيعيشه ومديله مقومات الحياة. يبقى المؤمن لازم يديله المقومين، مقوم الحياة المادية ومقوم الحياة الإيه؟ يبقى مثل هذا يجب أن إيه؟ نتوكل عليه في كل شيء. وان اصابتنا مصيبه ما نقولش ده تخلى عنا فتضعف التوكل، نقول لا ده ما تخلاش، ده هو حينما ادبك كان معك، وان لم يؤدبك يبقى تخلى عنك. فساعة تاتي المصيبه اعلم انه لا يزال ايه؟ لا يزال ايه؟ مولاك. وما دام مولاك بهذا الشكل كل ما تغلط غلطه يحاسبك عليها ويصوبها لك، يبقى هدى لتثق في ان تتوكل عليه. ساعة ما يجي الواحد مثلا يتكل في امر من الامور على وبعدين غلطت منها، فيجي يقول لك انت غلطت، انت ما كانش صح انك انت تعمل الشيء الفلاني، تقول انت تثق في وكلت ليك ولا ما تثقش فيه؟ طب وان غشك وقال لك لا ما فيش مانع، ما فيش عارف ايه، تثق فيه ولا ما تثقش فيه؟ يبقى وعلى الله فليتوكل ايه؟ ولكن اياك ان تنقل التوكل من القلوب الى الجوارح. التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل قلب. ولذلك يقول لك الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. تروح تحرس الارض الجرح عملت،

فالذين من يأخذون يحرسون الأرض ويبذرون ويزرعون ويعرفون مثلا الاستمار تنضج هنا ازاي, والذين يصنعون, والذين يعطيهم الله جزاء عملهم ولا يبخسهم شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي تبقى خاصة بمين؟ خاصة بالآخرة. فبيقول اعملوا ما شئتم من عمل البر فلن يجزيكم ذلك شيئا لأنكم خنتم في القمة. والخيانة في القمة الإيمانية تحبط كل عمل. وأمر طبيعي ما دمت قد عملت الخير وليس الله في ذلك, ماذا تنتظر أن يعطيك الله؟ عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية, عملت للمجتمع أعطاك المجتمع, صنعوا لك تماثيل, كتبوا فيك الجرائد, قالوا فيك شعر, عملوا فيك كل حاجة وادوك نصيبك ما حدش بخذك في حاجة. لكن لو كان الله في ذلك لجئت يوم القيامة فوجدت يد الله ممدودة لك بالخير الذي قدمته. قل أنفقوا طوعا أو كرها. الطوع الشيء الطوع هو الفعل, تقبل عليه بإرادتك بدون حامل عليه أو مكره. حاجة عملتها كده طوع, بس فرقه بين طوع وطائع. والكرها أو كرها الفعل الذي تقبل عليه لا بإرادتك ولكن بحمل غيرك يحكرهك على انك انت تعمله. والافعال كلها يا اما تكون بالطواعية وبالارادة واما ان تكون بالايه بالاكراه. لو قال انفقوا طاعة نقول لو قال انفقوا طاعة ما كانتش تيجي, ما كانتش دي فلن يتقبل منكم, لان ما دام طاعة والطاعة معناها انصياع عابد لامر معبود. انما طوعا دي مسألة عندك انت, انا عملتها طائع من عندك انت. واحوالهم كانت كذلك. يجون يقدموا مثلا للجهاد اولادهم, يقدموا مثلا للجهاد اموالهم, بيقدموها طائعين. ليه بيقدموها طائعين؟ من نفسهم, طائعين لنفسهم. نقول له انهم كانوا يستترون بها حتى لا يفتضح نفاقهم. ويروح يصلي في اول الصلاة وفي اول الصفوف بيعملها ليه دي؟ وبيعملها طوع. ما حدش مسكه هنا وقال له تعالى صلي في اول صف. انما بيعملها طوعا لايه؟ لارادته. بيعملها ليه؟ انما مش طاعه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الطاعه طاعته عابد لمعبود, انما الطوع يبقى طاعتك لنفسك انت, طاعتك لنفسك. قل انفقوا طوعا او كرها. هل امرهم بالانفاق؟ طب ما ده مش هيتقبل. بيقول لهم انفقوا ليه؟ انا بقول لك ده مش امر, ده تهديد وتسويع. زي ما يقول اصبروا او لا تصبروا, يعني الامر ايه؟ الامر سواء. وزي ما يهدد اعملوا ما شئتم, هو اذا كان اعملوا ما شئتم ده امر, كان لو عملوا معصية وشاؤها يبقى داخلين في الطاعة ولا مش داخلين في الطاعة؟ يبقى ده اسمه امر ايه؟ تهديدي. يبقى هنا انفقوا مش امر على ان ينفقوا ولكنها تسوية. اصبروا او لا, يعني لن يجديكم شيء. انفقتم طوعا او انفقتم ايه؟ انفقتم كره. وكلمة كره وردة في القرآن مثلا في سورة النساء, في سورة التوبة, في سورة الاحقاف, في سورة الفتح. كرها مرة وايه؟ وكرها مرة. بعض القراء قرأها في القرآن جميعا كرها بفتح الكاف, وبعضهم قرأها في البعض كرها وفي البعض ايه؟ كرها. ايه الحكاية دي؟ ام قال لك لان بعضهم قال كرها وكرها بمعنى واحد. نقول له مش بمعنى واحد, لان مثلا المرأة اللي هي حملت ووضعت, حملته ايه؟ كرها ووضعته كرها. طب كرها يعني اكراها؟ ام قال لك ده مشقة. يبقى اذا الكره للمشقة عمل بايه؟ بمشقة. والكره عمل باكراه الايه؟ باكراه الغير عشان نخلص من الايه؟ من العمل. بعض بقى الناس بيفهم قال لك برضو ما هي في المرأة ما لهاش علاج في ان تحمل ولا ان تضع. هي المرأة تقعد كده وتقول انا هحمل الليلة, ده حاجة غصب عنها جايلها كده ولا لهاش دخل فيه, لان دي عملية الراجل لوحده وياه. طيب ولما بتولد بتيجي تقول ساعات ما اقعد عشان اولد؟ يبقى هو امر خارج عن ايه؟ عن ارادتها. يبقى اللي بينظر لها يقول لك الكره هو الكره بمعنى واحد, ولكن الذين دققوا قالوا الكره بالضم ما فيه مشقة, والكره ما ايه؟ ما فيه اكراه للغير. انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. هي لن يقبل ولا ما الفرق بين لن يقبل منكم

ولا ينفعهم ان انفقوا طوعا او ايه او كره. طيب وبعدين طيب هي دي بس كل مسألة؟ قال لك بعضهم يبقى عنده مال وعنده اولاد، قال ايه وعلى الحتة دي تغرك وتقول اهديا نقضت انهم في عذاب. انت بتقول هم هيبقوا في عذاب في الاخرة وعذاب في الايه في الدنيا، اوعى تشوف عندهم اولاد ومال كده وتقول ده دي تنقض القضية، ده الاموال والاولاد دي معمولة بنستعجبهم ايضا. الله، مسألة مخالفة للقدر. بقى المال، قال لك المال والبنون ايه زينة الحياة الدنيا، قال لك كمل بقى، قال والباقيات الصالحات خير كما اموالكم واولادكم فتنة. طب تعجبك لا تعجبك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنه وفي طيه خطاب لجميع المين، فإياكم أن تروا واحدا من هؤلاء عنده مال وأولاده تقول ربنا بقول ده هيستمر بهم العذاب في الدنيا والآخرة وإزاي يبقى عندهم الكلام ده. قال لك اوعى تعجبك. ما هو التعجب؟ هو إيه التعجب؟ هو استحسان شيء وجعل الخير فيه هو دون غيره. عجبت من شيء يعني معناها إنك إيه إن استحسنته وبقى كويس. أم قال لك لو نظرت إلى الأموال والأولاد وكل حطام الدنيا يبقى لا يستحق أن تعجب به. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تتعجب بيه اوعى تغتر إلا بشيء تضمنه أن لا يفوتك، إنما شيء من الممكن خلاص دي ما يتعجبش منه أوي، إنما العجب من إيه؟ العجب من شيء تضمنه أن لا أن لا يفوت، إنما العجب من شيء ممكن يبقى يضيع. قال لك هو ده الغلط. قال لك ليه؟ قال لك لان اول حاجه في تعذيب الاولاد الناس بالاولاد والاموال، اول حاجه انهم يفتنون بها، يفتنون بها اي يلتفتون الى النعمه فيها، والتفاتهم الى النعمه فيها يلهيهم عن تلفتهم الى المنعم. اول حاجه، وما دام ما راحوا ما التفتوش الى المنعم يجي ايه؟ ما يذكروش، وما دام ما يذكروش يلموا منه منهجه. يبقى ادي اول ايه؟ ادي اول مرحله في الايه؟ في الفتنه. يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ بعد ذلك يجي يقول لك النعمه بالاموال او الاولاد في الدنيا تخاف انك انت تسيبها، ان لم يكن لك مطمع فيما عند الله من الاخره يبقى تخاف لا تسيبها، لان مفيش متعه الا هي، هو اللي ما يؤمنش باليوم الاخر. تبقى الدنيا هي كل زمن ولا لا؟ الدنيا كل زمن، فان فتحت ونعمه كده واولاد يزعل، وان فتته يزعل. لكن لو ان مؤمن بيوم اخر وبجزاء والباقيات الصالحات يقول ان فاتتني هذه ففي الله عوض عن كل فائت، يوم ما يزعلش ابدا. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع أي فتنة لنا في نعمة عندهم بالأموال والإيه؟ والأولاد. يقول لك لا تعجبك أموالهم وأولادهم. ليه؟ لأن ربنا عاملها لتعجبهم وإلى لقاء